وأذهلت المراضع أطفالها ووضعت الحوامل أحمالها وآمن روعنا وسكن خوفنا إذا جيء بجهنم وهي تقاد بسبعين ألف زمام مع كل زمام سبعين ألف ملك مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها وهي سوداء مظلمة ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر وهي تزفر وتغيظ فارحمنا اللهم يومها وسكر رعبنا يومها ولا تخذلنا يومها. اللهم اجبر قلوبنا على فراق شهرنا هذا بغفرانك واجد علينا بأوفر الحظوظ من رضوانك وارزقنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين عصيانك واجعل لنا نصيبا من جودك وامتنانك. اللهم وفقنا للصالحات قبل الممات وأرشدنا إلى استدراك الهفوات من قبل الفوات وألهمنا أخذ العدة للفوات قبل الموافات وارحمنا إذا رحلنا من أهل الحياة إلى أهل الممات ونازلتنا في ألحادنا طالبات ملمات ونجنا يوم العبور على الصراط حين تنسكب العبرات وأجز الجزيل الصلاة على مرفوع الدعوات وأجبنا بقبول صومنا هذا عن اللذات ولا تخذلنا يوم انتقال الموات إذا نادى بين الأعضاء منادي الشتات واستجب منا صالح الدعوات وامح عنا خطايا الخطوات إلى الخطيئات وارحمنا إذا نادى المنادي بين الفريقين وقطع طمع أهل الزلات. اللهم اجعل معتمدنا عليك وحوائجنا إليك ووقوفنا بين يديك وتضرعنا إليك. اللهم طهن قلوبنا من الأجناس وأعدنا من شر الجنة والناس وارحمنا إذا أذقتنا مرارة الكاس. اللهم أرخص أسعارنا وغسر أمطارنا واقض ديوننا واجمع على الهدى شؤوننا وحسن أخلاقنا واسمع أصواتنا وارحم أمواتنا ولا تردنا قائمين. اللهم اغفر لي وللحاضرين والغائبين والأحياء والميتين وما سألناك من خير فأعطنا وما لم نسألك فابتدئنا وما قصرت عنه آمالنا من الخيرات فبلغنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار وصل على محمد ما اختلف الليل والنهار وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.